من روائع المصحف المجوّد. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك موقف النبي صلي على جنبك صلي على النبي كمان مره صلي على النبي صلي على جنبك.